خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، علاج رباني. تذهب إلى عيادة الأطباء تجد المئات من الناس ينتظرون بلهفة دخولهم إلى الطبيب حتى يداويهم، وهذا لا بأس به وافعله ولا تتوقف، ولكن قبلها ألا تسأل عن العلاج الرباني؟ الرقية الشرعية التي أمر الله بها، هذا السلاح لكل داء، يحتاج فقط لقلب نقي متين يثق في ربه تعالى. هل في إمكانك أن تسأل عنه وتبحث ما هو هذا العلاج الرباني؟ هيا الآن ابحث عن الرقية الشرعية وداوي نفسك بثقة من الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.